أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمثال نضربها للناس

Yeah. يوم

رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة Yeah. فَلَا تَنْذَرُ وَأَمَّا يوم Yeah.